أنا بحكي القصة دي من قطي في المستشفى، لا عاوز أتشهر ولا عايز ألفت انتباه حد ليا، ولكن لو حد فيكو عارف يفسرها يفسرها، لأن أنا لحد دلوقتي تفسيري مش عاجب حد. وقت ما تكون بتقرأ اللي أنا كتبته ادعيلي يا بالرحمة لأني مت، يا بالرحمة لأني عايش وعايز أموت، فربنا يرحمني من اللي فيه. مش عارف هتستفيد من تفسيرها ولا لأ، لكن القصة هتتحكي، يعني هتتحكي، وربنا أعلم باللي ممكن يحصل بعدها. أنا اسمي فايز محمد الصواف، عندي 30 سنة وبشتغل، وبسبب ظروف الشغل في بلدنا الجميلة واللي بتحكم على الواحد انه ما يشتغلش بشهادته الا في حدود 1 في المليون من نسبة الخريجين ولا ايه، اضطريت ان انا اشتغل حارس لمخزن قطن في بلد قريبة من بلدي، مكان صغير وقديم جنبه مستشفى، او بالاصح يعني في التعبير وحدة صحية، وقدامه طريق سريع ومزارع وممكن بيتين تلاتة، يعني مش عدد بيوت كتير، مكان جميل صغير هادي ومفيش أي حاجة هناك مثيرة للاهتمام من الأساس. بعمل شغلي وخلاص، وشغلي بحبه إلى أن يأتي الأفضل. ممكن يجي الأفضل، ممكن جدا ما يجيش. المخزن كان كبير بس ما كانش ليه غير باب واحد، شيء ما يهمكش ولكن اسمع مني يا سيدي. مهمتي كانت ان انا اخد بالي من المكان، ولو حصل قدر الله مشكلة ابلغ، حريقة، سرقة، اي حاجة غريبة كده لازم ابلغ على طول. انا فضلت في الشغلانة دي بتاع 3 شهور مثلا ومفيش اي حاجة غريبة حصلت. الحياة كانت واخدة رتم طبيعي جدا وهادئ وممل جدا. كنت بروح ورديتي بالليل احيانا 10 9 11 حسب فرج زميلي، احنا الاثنين يعني متفاهمين ومظبطينها مع بعض. في الغالب كانت الورديه تبتدي من بالليل وتنتهي 8 صباحا. كان مره فرج يستلم مني، مره زميل تاني اسمه عمار كان يستلم مني، والحمد لله كان الشغل حلو والمرتب حلو الحمد لله. بس كنت برجع البيت زي القتيل، ما ينفعش طول ما انا قاعد، انا حارس المفروض هبقى حارس ونام، ما ينفع، لا أنا بتقي ربنا في شغلي. كنت بروح أنام زي القتيل. في خلال كام شهر دول اتعرفت على أهل البيوت الصغيرة القريبة من المخزن، وتعرفت على 2 3 من بعض الدكاترة اللي شغالين جوه المستشفى، رايحين جايين قدامي بقى فلازم أعرفهم. بس اللي كان بينا سلام عليكم، عليكم السلام، ازيك يا فايز، تفضل يا دكتور، الشاي على النار، وبس. لحد من أسبوعين 2 كانت بداية الحاجة غريبة حصلت. من يوم ما مسكت الشغلانة دي والليلة دي ليلتها يعني الشيطان كان مسكني كده ومسيطر عليا مش عارف ليه، وطول ما أنا قاعد أنا قلقان، بس مش عارف قلقان ليه. أنا هحكي وربنا يسامحني على حكي، يا رب أنا بشهدك إن أنا ما بكذبش، وإني مش بحكي علشان حد يتأذي ولا حد يضر، ولكني هحكي. كانت الساعة حوالي 1 بالليل، وكعادتي كنت قاعد مكاني بشرب شاي ومشغل الراديو، وكنت مندمج قوي ومنسجم قوي مع أغنية الست أم كلثوم، ويعني مش عايز أقول لك يعني كنت فرحان فرح وأنا بسمع الست وهي بتغني. المكان كان هادي جدا وانا قاعد مندمج قوي مع صوت الست. بعدها بشويه وبطرف عيني لمحت حركه عند باب المستشفى اللي ورا قريب مني قوي، شفت تحديدا ظل او ظلين الاتنين بيتحركوا، كان طالع من الباب ما ميزت قوي البلطو الابيض برغم النور ان النور كان ضعيف، بس لا دول اتنين دكاترة. واحد منهم كان عمال يتلفت حواليه قوي بعصبية ويبص يمين وشمال، ولقيته بينادي على التاني من جوه. ووسع له الباب، فتحه له كويس، بس عرفت اشوف الراجل اللي خرج، وعرفت اشوف هو كان شايل ايه. كان شايل جثة. انا اتنطرت من مكاني وبصيت برعب. ايه ده؟ الاتنين كانوا بيتسللوا بره المستشفى والجثة معاهم. طبعا انا مش محتاج خيال ومش محتاج اكون ذكي قوي علشان اعرف هما ناويين يعملوا بيها ايه. كده يا دكاترة. اتحركت بحذر شديد جدا ورحت وراهم بالراحة، وانا بقول يا رب ما يشوفونيش علشان لازم اخوفهم وافزعهم يرجعوا الجثة دي تاني على طول. لقيتهم بيلفوا حوالين المستشفى، وفي مكان قريب من عند المخزن عندي واحد فيهم وانا ماشي وراهم عمال ابص نزل الجثة من على كتفه. نزلوها ليه دول؟ غير رأيهم يعني. لقيت التاني جاب جاروف وبدأ يحفر في الأرض. هيدفنوا الجثة بره المستشفى ليه؟ ايه الناس دي؟ لا لا لا لا، انا هروح اتكلم وافضحهم، انا مش هسكت لهم. ورحت فعلا، وفعلا اتفزعوا مني. قلت لهم انت بتعمل ايه انت وهو؟ واحد اتنفض من مكانه والتاني بصلي بزعر. عرفت ساعتها ان ده مين؟ ده دكتور ادهم، دكتور من الدكاترة اللي تعرفت عليهم في اول شغلي هنا. واللي معاه ده انا عارف، دكتور وليد، مش فاكر اسمه بس بيتهيألي دكتور وليد. ادهم قرب مني وجالي بعصبية وقال لي وطي صوتك يخرب بيتك هتفضحنا. رديت عليه وانا متضايق، قلت له هفضحكم ايه؟ انتوا اللي فاضحين نفسكم، ده انا هوديكم في 60 داهية. ايه اللي انت بتعمله ده يا دكتور؟ يعني حد يجي لك هنا تاخد جتته وترميها؟ انت بتدفن الجتة ليه؟ خدت منها ايه؟ بس هي قال لي يا فايز ما تكبرش المواضيع، دي جثة واحدة كبيرة في السن كان اسمها مدام وفاء، مالهاش اهل وماتت في المستشفى من كام ساعة، ومفيش حد هنا يجي يستلم الجثة، والله العظيم مقطوعة من شجرة، واحنا خفنا نسيبها في عودة المستشفى عشان في كام دكتور هنا بصراحة بيسرقوا الجثث، فاحنا قلنا ايه نعمل كده عشان محدش يسرق الجثة. قلت له يا سلام، هو كل واحد بقى ملوش اهل هنجيبه ندفنه في جنينة المستشفى وراه عند المخزن عندي ولا ايه؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا دكتور؟ يا دكتور عيب عليك، واللي بتعملوه ده مش سرقة؟ قال لي احنا قلنا ندفنها هنا وخلاص وهي الارض فاضية، والله هنكسب فيها ثواب، ساعدنا وهتكسب معانا ثواب. قلت له ساعدكوا واكسب معاكوا ايه؟ انا مش مصدق حاجه من اللي انت بتقوله ده اساسا. واضح انه كان بيكذب وبيلفق قصه وكان مرعوب وعرقان وحالته يعني بالبلى. ما تزحزحتش من مكاني وقلت له بقول لك ايه، انا عايز اشوف الجثه دي، وريني وش الست دي، مش بتقول اسمها الست مدام وفاء، انا عايز اشوف الجثه، وريها لي. قال لي هتعمل بيها؟ قلت له وريها لي. انا ما اعرفش انا طلبت الطلب ده ليه، بس هو حاجه كده قالت لي لازم ابص. ادهم زعق فيا وقال لي طيب وطي صوتك، وراح ناحية الجثة هو، وهو يعني طبعا مضطر، وانا وراه نزل بركبه على الارض ورفع الملاية، ومن جوه ظهرت جثة واحدة فعلا، ست كبيرة نوعا ما في السن، عجوزة وشكلها باين عليه المرض، وكان في كارت كده محطوط على الجلابية البيضة اللي هي بتاعت المستشفيات دي ومكتوب عليه وفاء، مش فاكر الاسم ايه بس فاكر ان كان اسمها وفاء فعلا. خلاص ما بيكدبوش. طب انتوا ليه بتعملوا كده؟ لسه هنطق لقيت فيه بقعة دم ضخمة في جنبها الشمال. انتوا خدتوا كليتها؟ يا نهار كسود ومنيل، انتوا بتجروا في الاعضاء يا دكتور. قال لي لا ما بنتجرش في الاعضاء يا دكتور. زميله زعق لي دكتور وليد وقال لي انت هتعمل لنا فيها عم الشريف؟ خدنا الكليه بتاعتها، والست كانت في غيبوبه بقالها فوق الخمس شهور وما فاقتش ومش هتفوق، يعني في حكم الميتين كده كده كانوا هيفصلوها عن اجهزه الانعاش ويدفنوها في اي مقابر صادقه، يعني لا اجرمنا ولا قتلناها، ادينا خدنا منها الكليه تنفع غيرها، مش كده احسن ما تموت؟ ما عرفتش ارد لاني ما شفتش بجاحه زي ده. لقيت بقى دكتور ادهم بيقول لي بص يا فايز، اللي حصل حصل واحنا ما اجرمناش، يعني كده كده كانت هتروح المشرحه وهتدفن وزي ما قال لك وليد. بص يا سيدي، رزق الغلابه على الميتين، الست ماتت وكليتها هتعيش بني ادم تاني وفلوسه هتعيشنا احنا بدل الملاليم اللي بناخدها هنا. قلت له تصدق ان انت دكتور مش محترم، مفيش فايدة. أدهم بقى اتضايق وقال لي بص بقى بقولك إيه، أنت كده كده مشترك معنا، مفيش حد يثبت إن أنت مش معنا. هتتكلم هفضحك وهخرب بيتك وهتسبب في رفضك من شغلك وهتتسجن، وفي الآخر هلبسها لك كلها. حبيبي أنا أعرف ألبسها لك أنت لوحدك كويس، يا تمشي من سكات وتقفل بقك وما تفتحش بقك خالص، يا تساعدنا بقى كده وليك الحلاوة، وإلا أنت عارف إحنا ممكن نعمل إيه كويس. أنا ما كنتش عارف أعمل إيه ولا أتصرف إزاي، فضلت واقف مكاني زي المشلول. طب أمشي؟ طب أسكت؟ ما هو أنا ما أقدرش أساعد وأمد إيدي في مصيبة زي دي. يا رب يا رب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ دي عمال منيلة وسودة عليا وعلى عيشتي كلها، أنا إيه اللي خلاني أطلع وأفكر أتكلم ولا أشوفهم بيعملوا إيه؟ بدأ أدهم وزميله على طول يتجاهلوا وجودي وكملوا حفر، وكان الجروف معهم وحفروا، وفي خلال كام دقيقة كان قبر صغير اتعمل للست وفاء. أنا كنت لسه زي المشلول مكاني، استغلوا أن أنا ساكت وتجاهلوا وجودي زي ما تأكدوا أن أنا خلاص مش هفتح بقي، وكان ممكن الموضوع كله يعدي ويخلص على كده، لولا في اللحظة اللي رموا فيها الجثة في القبر وبدأوا يحطوا عليها التراب سمعنا صوتها من جوه. لهم إيه ده؟ الجثة اللي اترمت صرخت وبدأت تتحرك وهي في القبر وتتلوى يمين وشمال بهستيريا وهي ملفوفة وهم مكتفينها على الجلابية اللي لبسها. دي ما ماتتش. زميل أدهم دكتور وليد ده واقف مكانه مش عارف هيعمل ايه وعمال يبص للكفن بتاعه وكأنه شايف عفريت. أدهم الوحيد اللي اتصرف، وبدل ما يخرج الست من قبرها بدأ يرمي تراب أكتر وأكتر وأكتر عليها علشان يكتم نفسها. حاولت أصرخ لكن شكله ساعتها ما كانش ممكن يقبل مني كلام، كنت ممكن أدفن جنبها. زعق فيه وقال لي احنا هنتفضح، لازم تموت، أنا ما كنتش عارف إنها لسه عايشة. خروجها يا فايز معناها إن أنت هتروح على المشنقة، وأنا بفكرك هتموت زيك زيها. بدأ وليد يساعده في دفنها وبدأ يحط عليها تراب. يا ريتني ما جيت ولا شفتكم، يا ريتني ما جيت ولا جيت الشغل في اليوم الأسود ده. خوفي من ان انا اتعدم خلاني اجري على أدهم وزميله واساعدهم. ايوه ساعدتهم، بدأت ارمي معهم التراب في الحفرة فوق راسها علشان تتخرس وتموت، وفعلا سكتت. ما خدناش وقت طويل وكانت تحت التراب، وسمعنا صوت ضعيف قوي جاي من جوه ولكن ما فيش. بدأنا ندوس على التراب برجلينا وهي مدفونة تحت. ما خدتش دقيقة ولا اتنين والصوت راح تماما، ماتت. أيوة احنا دفناها وهي حية. ما كنتش مصدق اللي حصل وما كنتش مستوعب أي حاجة لحد ما أدهم شاور قال لي يلا امشي من هنا. خد زميله ودخل المستشفى وهو لقيته عمال يقوله تفتكر هي ماتت؟ يا نهار اسود منيل، انتوا بتسالوا بعض السؤال ده ازاي؟ يعني ايه تفتكر انها ماتت؟ امال اللي كانوا بيدفنوها دي ايه؟ رجعت تاني مكاني وانا بقدم خطوه واخر خطوه. من نص ساعه كنت عايش حياتي عادي وبسمع الست، من نص ساعه ما كانتش ايدي متلوثه بقتل حد. ايوه انا قتلت. اترميت مكاني على الكرسي زي اللي خبطوا قطر لحد ما زميلي جه يستلم مني الورديه. روحت وانا مش شايف قدامي، كنت مقرر ان انا لازم اسيب الشغل ده ولازم اهرب من المكان ده كله. مش هفتح بقي ولا هتكلم، لكن مش هقدر ارجع المكان ده تاني. بس رجعت لان انا ما عنديش شغل تاني، رجعت ان انا ما عنديش فلوس، وبعد ما عرفت ان انا ما فيش قدامي مصدر رزق تاني، ومديري قال لي لو مشيت مش هتلاقي شغل، ووعدني انه يزودني كمان. رجعت بقيت اقعد مكاني في المخزن ولا قادر اكلم حد ولا اسمع صوت من حد ولا عايز ابص في وش حد. شفت ادهم ووليد اكتر من مره هما داخلين خارجين من المستشفى لكن لا كلمتهم ولا كلموني. في مره بنادي عليهم ادهم بصلي بقرف وكانه ما يعرفنيش. عدى على الحادثه حوالي اسبوع وبدات انسى واقنع نفسي باي حاجه من كلامهم إنها مقطوعة من شجرة بقى ومحدش هيسأل، بس فعلا ما شفتش أي قلق قدام المستشفى ولا حد جه قال لي حاجة، يبقى فعلا محدش هياخد باله. لحد ما في يوم تلات، كان يوم تلات انا فاكر، كنت قاعد قدام المخزن ومش في دماغي الموضوع ده خالص. سمعت صوت الراديو اشتغل لوحده من جوه المخزن، واشتغل على نفس الكلمة اللي كانت أم كلثوم بتقولها. الراديو ده أساسا من يوم الحادثة دي أنا معرفش راح فين، ده ضاع. دخلت المخزن أدور على الراديو، أول ما مشيت شوية جوه المخزن الصوت سكت. فضلت أدور على الراديو يمين شمال مش لاقيه. خرجت بره قعدت وقلت واضح أنا بطاريته معلقة واشتغل وهيقفل، لكن أول ما قعدت اشتغل تاني على نفس الأغنية ونفس الكوبليه بتاعها. لسه هفكر، ملحقتش أفكر لأني سمعت صوت صويت وناس بتصرخ وناس بتجري وبيت من القريبين مني لقيته منور، لقيت ناس طالعة منه وشايلين واحد وبيجروا. بحول الله يا رب في إيه؟ قمت من مكان أسأل في إيه؟ قالوا لي ما نعرفش، ده تسمم ولا جرى له إيه؟ تعالى ساعدنا الله يكرمك، أنت عارف اللي في المستشفى، تعالى دخله معانا. كنت عايز اقولهم وانا مالي، بس خفت منهم بصراحه، مش معقول انا ابقى ما عنديش دم للدرجه دي. بما اني كنت عارف الناس في المستشفى باعتباري جارهم لازم اساعد، قفلت باب المخزن بالقفل بسرعه ورحت معاهم المستشفى جري. واحد منهم قال لي التلفزيون اللي جوه الاغاني دي وطيها عامله دوشه ما لهاش لازمه. انا كده اتاكدت ان انا اللي سمعه كان حقيقي. دخلنا الراجل الاستقبال وعملوا معاه لازم وما كانش لوجودي لازمه. قلت استاذن من الناس واخرج، انا مش عايز بصراحه، مش عايز اقف في المكان ده، فعلا مش عايز اقف في المكان ده. لكن لسه يدوب هخرج، حاجه اتهبدت واترزعت على الارض ورانا واحنا في الاستقبال. بصيت ورايا وشفته، كان مرمي على الارض، اترمى من الدور اللي فوق وكان في وسط بركة دم. فضلت اصرخ من الصدمة وجريت عليه والناس صرخت واتلموا وسابوا اللي كانوا جايبينه. كانوا جايبين واحد بيعالجوه، كلهم سابوه وراحوا على اللي واقع من فوق. الممرضة لقيتها بتصرخ تقول دكتور وليد، دكتور وليد. ايوه هو دكتور وليد، دكتور وليد اللي انا عارفه، ده زميل ادهم من الليلة الشوق مياها. دكتور وليد كان مرمي على الارض وجسمه عمال يتنفض ونص دماغه اللي كان واقع عليها كانت جمجمة، بس جمجمة من غير جلد ولا لحم، جمجمة وغرقانة في دمها زي ما يكون حد سلخ اللحم والجلد اللي على الجمجمة. وساب له عينيه، ساب له عينيه موجودين وبرزين لبرة طالعين من الجمجمة، وجمجمة كلها دم. ده مش اتحدف من فوق، ده اتسلخ وشه بالكامل قبل ما يتحدف من فوق. بدأ يتنفض بسرعة، ولقيناه فجأة بدأ يزحف زي التعبان وسط الناس، وكل ما يزحف عند حد الناس ترجع لورا، الناس بدأت تخاف منه مع إنه ما فيهوش حاجة، ده بني آدم بيموت تقريبا مش عفريت يعني. الدكاترة كلهم كانوا في الأرض جنبه بيحاولوا يعملوا أي حاجة، ولكن هيعملوا إيه؟ ده هيكل عظمي حي. بدأ صوت حاجة زي ما يكون عظم بيتكسر يخرج من جسمه من جوه، وكل اللي بيطلع منه حاجة زي شهقات كده، وهو عينيه بتبص برعب لفوق للدور اللي فوق. ما عداش دقايق وكان جثة هامدة، دقايق لكن عدت على كل اللي واقفين زي الساعات. كله كان مشلول من الصدمة ومش فاهمين ولا مدركين ده حصل ازاي، لكن كان في واحد بيبص فوق، واحد ما بيبصش على وليد. الواحد ده كان أنا، كنت ببص عليها، كانت واقفة هناك على السلم وشها العجوز الغرقان في التراب والجلابية البيضة المبقعة بالدم من على جنبها. يا نهار اسود ومنايل، دي ما ماتتش، هي دي وفاء اللي دفناها. عرفتها رغم ان المسافة بينا كانت عالية، مش قدامي، لكن عرفتها. مش قادر اتكلم، صوتي ما بيطلعش عشان اقولهم الحقوا، هي دي اللي موتته، وزي ما شفتها زي ما اختفت. الناس شالت الجثة خدوها وغطوها، لكن أنا سبت المكان وجريت زي المجنون أدور على أدهم. أدهم ما كانش واقف وسط الناس على فكرة، ما كانش ضمن الواقفين، حاولت اشوفه في اي حته واسال اي حد بس ما حدش كان شافه، وكل الناس كانت بتعاملني في الوقت ده معامله سيئه جدا جدا. ايه يا جماعه انا عملت فيكوا حاجه؟ لدرجه ان انا شبه اتطردت من المستشفى، واللي يقول لي غور من هنا وانا ذنبي ايه للدرجه دي؟ انا مش قد المقام يعني. من كل الله عرفت انه ماشي قبل اللي حصل ده بيجي ساعه او ساعتين، طلبت منهم اخد رقم تليفونه او رقم بيته. ناس كتير شكت فيا وناس شتمتني، واللي يقول لي انت مين عشان تاخد نمر تليفونه. قلت لهم واحد من اهلي بيموت، وهو قال لي لو حالته اتدهورت كلمني. في الاخر ادوني الرقم، واللي اداني الرقم قال لي غور يا اخي بقى من هنا، مش ناقصينك انت كمان. خرجت من المستشفى زي المجنون وانا مش عارف اعمل ايه ولا اروح فين. تلقائي لقيت عيني جت على المكان اللي الجثه مدفونه فيه. هي لسه هنا ولا قامت؟ احنا افتكرناها ماتت. انا عايز اقوله انها ما ماتتش، خرجت، ولا دي عفرتتها بقى ولا ايه؟ رجعت المخزن وقعدت اقرا آية الكرسي واقرا قران، وعمال اتصل بالنمره ما بيردش خالص. كنت عايز اكلم رئيسي في الشغل واقوله انا عايز امشي، بس امشي ايه؟ ده البضاعه اللي في المخزن دي عهده، ولو جرى لها اي حاجه ده انا هروح في 60 داهيه. انا هشيل الليله كده ولا ايه؟ كانت ليله سودة ومنيله ب60 نيله عليا وعلى عيشتي كلها، ليله كلها رعب، وحاسس بناس بتتحرك جنبي، وحاسس بناس بتوشوشني في وداني، واصوات بتهمس، وناس بتجري، ده غير الست اللي كل شويه تغني. قسما بالله صوتها بقى بيرعبني اكتر من افلام الرعب. ادخل المخزن علشان اشوف في ايه، الصوت يسكت، اطلع بره ترجع تغني لي تاني. انا كل اللي انا حاسس بيه ان انا في اي لحظه ممكن اشوفها تاني، بس اللحظه اللي جايه دي ايه؟ اللحظه اللي جايه دي هيكون الدور عليا انا اكيد. ما هي موتت وليد وفاضل ادهم وفاضل انا، يعني ايه؟ هلاقيها طالع لي من جوه المخزن ولا ايه؟ عدت الليلة عليا ما اقولكش ازاي. سلمت ورديتي الصبح لزميلي وجريت وانا عناية ورمة من كتر العياط والسهر والخوف والرعب وعصابي محروقة، واسأل في المستشفى دكتور ادهم جه ولا لا. قالوا لي ما جاش. طلعت بره قبل المستشفى بشوية لقيته جاي من الطريق اللي بيجي منه عادي كل يوم. جريت ناحيته اول ما شافني، وقف مكانه مرعوب. طبعا عارف، لقيته بيبصلي بيقول لي إيه انت تاني؟ قلت له حضرتك بتعملني كده ليه؟ هو ايه اللي انا تاني؟ هو انا اللي ما قتلت ودفنت؟ مش انت اللي عملت كل حاجه؟ مش هي اللي موتت صاحبك؟ قال لي موتت صاحبي؟ انت بتعمل ايه هنا؟ حكيت له على كل اللي حصل، وكان متعصب جدا وهو بيسمعني، وكان كاره يسمع مني اي حاجه، بس كان بدا يهتم. زعق فيا وقال لي ما يا اخي ما تحل عن اهلي بقى، هو انت حد مسلطك عليا؟ ما تنسى بقى. غصب عني عيطت ونهرت قدامه، فصعبت عليه في الاخر، ونبره صوته المستفزه والساخره دي اتغيرت، وقال لي طيب انا المطلوب مني ايه اعمله؟ اعمل ايه دلوقتي؟ في ايدك وفي ايدي ايه نعمله؟ قلت له نخرج الجثه طبعا وندفنها في حته محترمه زي اي مقابر، دي واحده مدفونه في التراب كده. قال لي مدفونه في التراب وانت في المقابر هتدفنها فين؟ في الجنه؟ لقيته بيمسكني من دراعي بقوه قوي وبيقول لي، وكان حسيته انه اهتمام مصطنع بصراحه يعني ما اكذبش، قال لي بص يا فايز انت اتجننت، نخرج مين وندفن مين؟ هو الموضوع بالسهل كده؟ ده حتى لو خرجناها، لو حد شم خبر او شافنا بالصدفه، ده احنا هنروح في 60 داهيه احنا الاثنين. بس الشيطان كده، وبلاش تفكر بالطريقه دي، وابقى استعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ما تيجي تكلمني تاني. قلت له يعني ايه مش هنقرب من الجثه؟ قال لي مش هنقرب من الجثه يا سيدي. هي مش مدفونه بتقول قدام المستشفى؟ قلت له بقول مدفونه. قال لي ما هنا تراب وهناك تراب. قلت له طب واللي بيحصل؟ افرض جت ورايا، ما هي ممكن تيجي وراك انت، ما هي جت ورا زميلك. ساعتها بان الرعب فعلا على وشه، قال لي بقولك ايه، ربنا الحافظ وربنا يحلها وقتها، روح بقى روح، وانا مش عايزك تظهر في المستشفى تاني. وجودك ملوش معنى. يا اخي انسى الموضوع ده بقى. سبته ومشيت. حاولت اسمع كلامه وحاولت انسى اللي حصل، بس كل ما اقعد لوحدي في بيتي او في المخزن افتكر. كنت اسمع صوت بيناديني وانا عارف انه بيتهيأ لي، او اسمع صوت بيصرخ جنب ودني وانا عارف برضو انه بيتهيأ لي. لكن انا هعيش طول عمري بيتهيأ لي ولا ايه؟ هتفضل الاصوات اللي بتصرخ جنبي دي بتطردني؟ لا لا لا، انا هسيب البيت وامشي. انا هروح عند اخويا وابنه. اخويا مراته متوفيه وساكن لوحده مع ابنه الصغير، مش هيمانع ان انا اعيش معاه، ده اخويا الكبير وبيحبني. وبالفعل نفذت قراري ولميت حاجتي ورحت قعدت معاه، وخدت اجازه يومين او ثلاثه تقريبا من الشغل، والحياه الحمد لله مشيت طبيعي والاصوات بطلت تيجي وما بقاش في اي حاجه بتحصل، واجازتي من المخزن خلصت ورجعت. وانا مقرر اني ماليش دعوه بالمستشفى ولا بادهم ولا عايز اعرف حاجه عنهم تاني. استلمت ورديتي وكانت الساعه 10 بالليل. فرج مشي وقال لي بص انا لقيت الراديو ده كان واقع جوه، مش بتاعك ده الراديو الاحمر ده بتاعك؟ قلت له اه. قال لي خده. قلت له لا مش عايزه، خده مش عايزه، هديه. بص لي كده باستغراب وقال لي من امتى ده؟ انت ابخل واحد. قلت له بقول لك ايه، ما تعملش حركات، خده. انا بقول لك خده، انا مش عايزه. ما صدق وخده ومشي. بعد ما مشي حسيت بصوت حركة في المخزن، وبدأ صوت حاجة ترزع جوه في المخزن وأنا مش عارف بترزع إيه وده إيه، وحد بيخبط من جوه، وأنا قافل الباب وقعد بره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هو مش معقول، ده حرامي، الحرامي مش هيخبط من جوه، مش عايزنا نفتح له، أمال ده إيه؟ الصوت سكت خالص. دخلت المخزن ونورت النور كله وبدأت زعق بهستيريا وشجاعة مصطنعة، في مين؟ ها؟ أي حاجة، أي أصوات أعملها بس علشان ألياني. الوقت ما بيخافش. طب الصوت جاي منين؟ ما هو خد الراديو معاه وهو مروح. يا شيخ اسكتي بقى يا شيخ، أنا بقيت بكرهك. الصوت كان جاي من ناحية الكنبة اللي بنريح عليها جوه المخزن. الصوت كان جاي من جوه. فضلت امشي ورا الصوت علشان اوصل. لقيته فعلا الصوت جاي من عند الكنبة، واول ما وصلت الصوت اختفى تماما. بس الكنبة كان عليها بقعة دم كبيرة مغطية تقريبا نص الكنبة. سلام قول من رب الرحيم، سلام. الدم ده مصدره ايه وجي منين؟ يا رب. وقفت ابص شويه على الكنبه. طب انا هعمل ايه؟ جريت بره المخزن وقفلت الباب عليا بسرعه، وقعدت على الكرسي اللي موجود بره وشديت الباب وقفلته بالاقفال كلها علشان احمي نفسي من الحاجه اللي جوه. بيخبط تاني، مش هفتح لك ولا هفتح لك. وعدى اليوم وانا كل اللي في دماغي الدور عليا ولا على ادهم، لا شكله عليا. تاني يوم الساعه 10 بالليل جات لي مكالمه من ادهم. ده بيتصل بيا من امتى يعني؟ كنت ليلتها في البيت ومش شغال، كنت مريح بقى. اليوم التاني لقيته بيتصل وبساله انت جبت رقمي منين؟ قال لي تعالى المستشفى حالا. قلت له ايه، في حد اتقتل؟ اجيبه يمين شمال، ما ادانيش فرصه، وصرخ في التليفون وقال لي بقول لك تعالى يا فايز، في مصيبه. كانش قدامي اي حاجه اعملها غير اني لازم اسمع كلامه. اخويا قال لي ايه اللي انت بتقوله في التليفون ده؟ انا سمعتك بتقول في حد اتقتل. فايز في ايه؟ قلت له لا ما فيش حاجه، انت سمعت لا اتقتل ايه؟ انت سمعت غلط، مفيش حاجه، لا مفيش حاجه من الكلام ده. قال لي طب انت رايح فين؟ قلت قلت له رايح الشغل، قال لي لا انت ما عندكش شغل النهارده، انت رايح فين؟ قلت له معلش رايح مشوار وهرجع تاني. مسكني زقيته وقلت له انا ماشي، وانا نازل على السلم لقيته بيقول لي ايه الاكتوزاك. الاكتوزاك ده يطلع ايه؟ ما فهمتش حاجه من اللي بيقوله، او انا سمعت غلط؟ اخويا بيتكلم بلغاته. انا ما نزلت وسبته. دخلت المستشفى، كانت الساعة 11 ونص بالليل بالظبط، والمستشفى كانت عاملة زي الخرابة. موظف لاستقبال الباشا نايم، صحته بالعافية. وسألته الدكتور أدم فين؟ قال لي فوق في مكتبه بس ما تطلعلوش. قلت له لا لا هو عايزني، والله هو عايزني. جيت اتصل بيه قلت له خلاص ما اتصلش أنا هطلع له، هو عاوزني. طلعت له وأنا عمالة اتلفت حواليا يمين شمال، ما هو أنا عارف إن المستشفى دي اللي حصل فيها كل حاجة قبل كده. شوية بص من على السلالم، وشوية بص لتحت، ببص على المكان اللي كان وليد واقع فيه، مكان الدم لسه باين، مش دم بس فيه بقع مكانها لسه موجود، وهما محوطينه كده بكام كرسي علشان محدش يمشي عليه. بس أنا حاسس إن في حد بيراقبني. بدأ شعر دراعي وشعر راسي أحس إنه بيقف، زي ما يكون في حاجة معدية جنبي. انا عارف يا رب ان انا غلطت، يا رب انا مش عايز اموت مرمي زيه، ولا اموت مخنوق، ولا اموت في المخزن، يا رب سامحني. وصلت المكتب ادم وفتحت، بصراحه ما خبطتش، وده شكله اللي عصبه قوي. كان قاعد بيقلب في ورق ولا ما اعرفش كان قاعد بيعمل ايه. اول ما شافني وشه جاب كل الالوان وقال لي انت بتهبب ايه هنا؟ قلت له بهبب ايه هنا؟ لقيته بيقول فين الزفت الامن ده، انا هوديهم في 60 داهيه. انا بصيت له باستغراب وقلت له مش انت اللي اتصلت بيا قلت لي تعالى؟ قال لي انا اتصلت بيك؟ اتصل بيك انت؟ قلت له ايه تتصل بيا انا دي؟ اتصلت بيا. قال لي انا ما اتصلتش بيك يا استاذ فايز. قلت له ما اتصلتش بيا؟ ما اتصلتش بيا ازاي؟ امال مين اللي اتصل بيا؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له انا جالي تليفون منك من شويه وقال لي تعالى، وكان صوتك. في حد عايز يجيبنا انا وانت هنا دلوقتي. هل انا ما اتصلتش؟ والله العظيم ما اتصلت بيك. باب المكتب اتقفل بالباب الحديد اللي بيتشد بعده، احنا جوه ومش لوحدنا. كانت واقفه بهدومها المتغرقه دم وتراب عند الباب، بتبص لنا احنا الاثنين بأبشع نظره كره شفتها في حياتي. ادهم بقى جاله حاله هستيريا وطلع يجري من مكانه وعمال يبص لي ويصرخ، ولقيته ايه شال حاجه من على الارض وحدفها بيها، وهو عمال يقول لها ابعدي عني ابعدي عني، ولا اتاثرت ولا كاني في حاجه حصلت، زي ما يكون بتحذف حاجة هوا. قلت له ما تحذفهاش بحاجة تانية، انت هتموتنا وهي هتموتنا، الله يخرب بيتك. كانت واقفة في منتهى الهدوء، فضلت سكتة سكتة سكتة لحد ما لقيتها فتحت بقها وبدأت تصرخ. أدهم لقيته عمال يقول أنا هموت أنا هموت أنا هيغمى عليا. قلت له يغمى عليك إيه؟ أنت هتموت أساسا، مش هتلحق يغمى عليك. في اللحظة دي من غير ما تتحرك لقيت أدهم بيترزع بيتشال من مكانه، وزي ما يكون في حد مش باين شاله ورازعه في الحيطة ووقع تاني في الأرض. بعزم قوتي اندفعت ناحية إزاز المكتب اللي بيودي على الممر بره، ومرة واتنين ولقيت طفاية حديد كانت جنبي، مسكتها ونزلت رزع رزع رزع في الباب. واضح انه كان في عزل ولكنه اتكسر في الآخر. سحبت أدهم من هدومه وزقيته على الفتحة اللي اتفتحت، وأنا عمال أقول له ساعدني ساعدني. الست فضلت بصالي وبصاله لكنها ما كانتش بتتحرك من مكانها ولا حاولت تعمل اي حاجة. ادهم اللي بدأ يتخنق وحسيته بيتخنق وبدأ وشه يزرق من غير ما يحصل اي حاجة، ولقيت فجأة مناخيره بتنزف وبقه كمان. بدأت اجره على الارض واشده وشديته لحد ما نزلته بره المكتب، واول ما خرجنا لقيته بدأ يفوق وقام وقف وطلعنا نجري انا وهو. جريت هو جري وانا وراه ومش عارف نعمل ايه ولا نروح فين، لكن صوتها وزحفها كان باين ورانا وسمعه وحسه. بدأ الممر اللي احنا فيه يترج وكأني فيه زلزال، وبدأت اسمع صوت ما كنتش فاهم هو ايه، ولكني خايف ابص، انا مش عارف ده ايه. ولكن بعدها بشوية فهمت ايه اللي بيحصل. احنا بنجري والصوت ده ورانا، الممر كان بيطول اكتر مما شفته في حياتي، ما بيخلصش وما بينتهيش. الصوت ده كان البلاط اللي ورانا بيتكسر كله. وانا عمال اصرخ ولا في حد في المستشفى جاي ولا حد سمعنا. ادهم اتكعب الاول ما شاف المنظر وراه وواقع في الارض. اللحظه دي كل البلاط اتفجر حواليه هو، وخرج من تحت البلاط حاجه سودة شبه الاطران او الزفت، حاجه كده سودة زي اللي بيرصفوا بيها الطرق. ما فهمتش ايه اللي حصل، لكن في لحظه بصيت وشفت المادة دي كانت بتغلي. المادة دي غطت أدهم كله. أدهم كان بيتشوي وهو عايش، وبدأ يصرخ وأنا أصرخ ولا حد جه. أدهم بيتحرق قدامي وأنا مش عارف أعمل أي حاجة ولا حتى قادر أمدله إيدي، لأنه جلده كله كان بيغلي وأنا واقف زي العاجز ومش عارف أعمل حاجة. وهي واقفة تتفرج بمنتهى الهدوء. بدأت أقول لها أنت عايزة مننا إيه؟ والله العظيم حد فيهم كان يعرف حتى أن أنت عايشة. أنا بقى أنا ما شفتش حاجة، أنا جيت لقيتهم موتوكي، أنا ما عملتش حاجة، والله العظيم ما عملت حاجة. ولا بترد. كان كل اللي هممها أدهم. فضلت بصاله ومتجهلاني تماما. حسيت أن دي الإشارة اللي أنا لازم أجري دلوقتي. سبتهم وطلعت جري. ما هو يعني مش لازم اموت انا كمان، او على الاقل مش لازم اموت دلوقتي. جريت وخرجت برا المستشفى ناحيه المكان اللي دفناها فيه، وبصيت للحفره مكانها وقلت ادهم مات ووليد مات، انا مش هستنى لحد ما اموت انا كمان. انا متاكد ان الحل ان انا اخرج الجثه دي من هنا. هو ده الحل. بدأت أحفر بهستيريا بإيدي الاتنين، حسيت بالدم في صوابعي من كتر الألم، ولكني ما اهتمتش. حفرت وأنا مش قادر أتنفس، لكني مش لاقي حاجة. كل ما أحفر أكتر حتى ما فيش حتة قماشة باينة، الكفن نفسه مش باين. القبر كان فاضي، الست دي طلعت من القبر أساسا. اللحظة دي لقيت أرضية القبر بتتحرك، قامت من تحت التراب وقامت ماسكة في رقبتي وفضلت تصرخ وأنا أصرخ وماسكة في رقبتي علشان تخنقني، بس إيديها كانت بتحرقني مش بتخنقني. وعينيها الاتنين كانوا في عينيا، عينين جثة حية في وشي بصالي وقريبة مني قدام عينيا الاتنين، ومسكاني من رقبتي وعينيها في عينيا. حاولت أقوم، حاولت أتحرك، مفيش. ضغط على رقبتي أكتر وأكتر. بدأت أدوخ من الخنقة، وبدأت أفقد الوعي كله، لكني فقت على طول وبدأت أدرك اللي بيحصل. أنا مرمي في الحفرة مكانها، ومن غير مقدمات التراب بيقع عليا من كل الحفرة. غمضت عيني وحاولت أحرك إيدي علشان أقوم، بس مكان في حاجة مثبتاني وبتشدني تحت الأرض. إيديها كانت تحتي أو إيدين مين الله أعلم. يعني أنا مش مكتوب لي أن أنا أخرج. كلما أصرخ التراب يقع في مناخيري وفي بقي، ولا قادر أتنفس ولا قادر أفتح عينيا. كنت بموت، وده انتقام. أنا بموت وهموت مدفون في القبر، والتراب كان مغطي كل جسمي أو معظمه، وبدأت أحس برجلين بتدوس عليا تمام زي ما كنا بنعمل فيها. بدأت أفقد الوعي لحد ما لقيت إيدين تانية جاية وبتمد إيدها عليا. حتى ما صرختش ولا عملت أي حاجة، لأن خلاص هتعمل فيها إيه؟ هتطلعني تاني؟ بالفعل لقيت الإيدين بتشدني بقوة جامدة جدا وطلعت. اترميت على الأرض بره وبدأت أكح وأمسح عيني ومش عارف أشوف قدامي. لا، ده مش هي، ده أخويا ومعاه موظفين الاستقبال ودكتور الطوارئ. بصيت له برعب، أنا مش مصدق اللي أنا شايفه. لقيته بيزعق وهو مرعوب بيقولي أنا كنت شاكك إنك فيك حاجة غلط من وقت المكالمة اللي جات لك، وسمعتك بتقول قتل. أنا قررت أجي وراك، تخيل أنا لو ما جيتش وراك كان حصل إيه. بفتح بقي عشان أشرح له، ما قدرتش أتكلم لأنها كانت واقفة وراه. عايز أقول له إنها وراك ومش قادر، بس المرة دي ما كانتش بتبصلي، كانت بصة لأخويا لحظة بالظبط واختفت. قلت له كانت والله واقفة وراك. قال لي مين اللي كانت واقفة ورايا؟ أخويا فضل يتكلم وما كنتش سامع منه أي حاجة لأن دماغي مشغولة ومش عارف أعمل إيه. كنت ببص حوالي زي المجنون، والدكاترة اللي واقفين محدش فيهم جاب سيرة دكتور أدهم نهائي. وده غريب، معقول لسه معرفوش؟ ولا الموضوع مش هيخلص على كده ولا إيه؟ بس من بصتها أنا كنت عارف إنها ناوية المرة دي على شر الأخويا. طب ما موتتنيش ليه ولا ملحقتش؟ لا، أنا الموضوع مش هيوصل لأخويا. نظرات الدكاترة ليا كانت فترة وباردة جدا، ولكنها كانت ممزوجة بغضب. حسيت منها إن الناس دي عارفة حاجة ومش عايزة تتكلم فيها، وأنا الوحيد تقريبا اللي كشفتها. أنتوا عصابة ولا إيه؟ أنتوا مافيا ولا إيه؟ قمت وأنا في وسط كل ده مع أخويا نمشي، بس وأنا معدي على المخزن لاحظت حاجة ما عرفش إزاي ما شفتهاش قبل كده. قدام المخزن الأرض كانت بارزة، أو هي لسه بارزة جديد دلوقتي، وفرج كان قاعد ومش ملاحظ أي حاجة. إيه ده؟ إزاي أنا ملاحظتش ده؟ جريت على المخزن، فرج قابلني ولقيته بيزعق فيه من غير أي سبب وبيقول لي أنت إيه اللي جابك هنا؟ هتقطع عيش الله يخرب بيتك، امشي بقى. قلت له أقطع عيشك ليه؟ ما سبته يتكلم، وشفت اللي أنا كنت بكذب نفسي علشان ما شوفوش. أنا دلوقتي عارف الجثة فين، الجثة مدفونة قدام المخزن. أدهم وزميله هما اللي خرجوها دفنوها جوه المخزن ولا إيه؟ قدام المخزن ولا إيه؟ ما هي مش معقول دفنت نفسها، ولا هي اللي جت ودفنت نفسها؟ أنا شاكك فيهم الاتنين، كانوا عايزين يلبسوني التهمة. يا كلاب، ده أنا متحمل ده كله علشانكم وهموت بسببكم، بس برضو ممكن يكونوا مظلومين. نطيت من مكاني وجبت فاس بسرعة، بس قبلها جريت على أخويا وقلت له أنا مش عايزك تشوف اللي هيحصل دلوقتي. اسمعني، ادخل المستشفى وخليك هناك وسط الناس، ما تفضلش هنا. اسمع كل اللي بقوله لك ونفذه. قال لي أنا مش فاهم أي حاجة منك يا فايز، بتتكلم عن إيه؟ قلت له اسمع اللي بقوله لك. زعقت له وقلت له مش وقته، كلنا هنموت، واللي هيبقى هنا موجود في الوقت ده هيموت، وأنت بالذات هي عايزة تموتك. اسمع كلام الله يكرمك، اسمع كلامي ولو لمرة واحدة. خليك وسط الناس في المستشفى وملكش دعوة بجثة أدهم. قال لي يا نهار اسود، هو أدهم مات؟ قلت له مات. حاول يجادلني، ضربته، ودي أول مرة أعملها في حياتي، ولكن كان لازم أعمل كده. فضلت أزق فيه وزقته ما بيمشيش، خدته من إيده ورحت على المستشفى بسرعة. قلت له خليك هنا، ما تتحركش من هنا أرجوك. قال لي لا، هاجي معاك. دخلت بيه جوه المستشفى، لكن الصدمة كانت غير طبيعية. لقيت دكاترة واقفين ولقيت الدكتور أدهم في وسطهم. الدكتور أدهم ما ماتش، وكان بيبصلي بنظرة كلها سخرية. إيه الست دي؟ ما عرفتش أعمل حاجة، لأن لقيتني بقول لأخويا اجري اجري اجري، وجريت وما لقيتش أخويا جنبي. ولقيت دكتور ايمن ومجموعه الدكاتره وامن المستشفى جايين جاري ورايا. طلعت اجري على المخزن وما ركزتش هما بيجروا ورايا تاني ولا لا. لقيت الناس ملمومه حوالين المخزن وفي صوت جوه حد بيصرخ. فضلت متجمد مكاني لحد ما اسمع الصوت اللي جاي من جوه. الصوت ده انا ده صوت اخويا دخل المخزن ازاي تاني. هي قررت ونفذت وبتقتله. جريت بين الناس من غير ما ابص ورايا ولا رد على حد. اترميت على الباب احاول افتحه والناس عماله تزعق وتقولي يا مجنون هتموت يا مجنون. لكني دخلت وقفلت. لقيت جوه المخزن حفره بالظبط زي اللي حفرناها ليها، محفوره جوه المخزن. واخويا كان جوه الحفره دي، كان مدفون لنصه في التراب، ما كانش باين غير دماغه ورقبته، رقبته اللي كانت مكسوره ودماغه اللي مسلوخه ما فيهاش اي جلد ولا اي لحم، وعينيه اللي بره، وكان محطوط بين سنانه قطن والقطن كان مولع. صرخت وفضلت اقول اخويا اخويا، لكن اخويا مات وهي واقفه جنبه وبتبص لي نفس البصه بتاعت كل مره. وشها كان اسود عليه علامات سودة وكان بياضها بياض عينيها احمر زي الدم. فضلت اصرخ ولكن محدش سامع ولا حد بيرد. طب هعمل ايه؟ في ثانية لقيتها جريت ومسكتني. اول ما ايدها لمست جلدي حسيت ان في نار بتقطع في جنبي بالذات وبدأت اصرخ. ضوافر ايديها اتغرست في جنبي في نفس المكان اللي شفته بينزف عندها. كل المخزن بدأ يترج زي ما يكون بالظبط نفس اللي حصل لأدهم، لكني لقيتني قادر أزحف لأني مش شايفها اختفت. خرجت أجري بره المخزن، لقيت كم واحد بره. أول ما فتحت الباب لقيتهم جري وهجموا عليا، اللي مسكني واللي دخل جوه وخرج. ولقيتهم شايلين فرج. شايلين فرج إزاي؟ فرج أنا مشوفتوش جوه، عملت فيه إيه؟ واحد منهم مسكني وبدأ يهز فيا. لقيته أخويا. بدأت أصرخ وأقوله ابعد عني. الموضوع ما انتهاش إلا وأنا فقد الوعي وفايق. لقيتني في السرير، مربوط في السرير تحديدا. دي مستشفى غالبا هي نفسها، وكم واحد في المستشفى واقفين. بدأت أصرخ واستغيث. دخل واحد جري من بره. دخلت هي في صورة أخويا وابتسمت الابتسامة اللي أنا عارفها كويس. بدأت أقولها قتلت أخويا وقتلتيهم كلهم، اقتليني وريحيني من حياتي، أنت سايباني عايش ليه؟ لقيت واحد من الموجودين جري وخرج من إيده حاجة زي سيخ، من جيبه حاجة زي سيخ نار وقرب مني بيه. حاولت أتحرك مفيش، غمضت عينيا واستسلمت لقدري وشعرت بألم رهيب جدا في كل جسمي واستنيت نهايتي. لكني سمعت صوت فتح الباب، الباب بيتفتح. فتحت لقيت الجميع بيخرج في استسلام تام زي ما يكون معمول لهم تنويم مغناطيسي أو مسخرين. دخل اتنين وانضموا ليها المتجسدة في شكل أخويا، دكتور وليد والدكتور أدهم. حاولت أصرخ لكن صوتي ما طلعش. بدأت أحس إن أنا جسمي مش قادر أسيطر عليه وبدأت أحس إن أنا بنام. دخلوا بدأوا يتكلموا مع أخويا بإشارة ولغة مش مفهومة عمري في حياتي ما سمعتها، وبصولي ثلاثة بصة لحد دلوقتي مش فاهم معناها ولا مغزاها. وقاموا الثلاثة وقفوا وبدأوا يقربوا مني. عرفت إن دي لحظة النهاية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. الشكل اللي كان على شكل الدكتور أدهم قرب مني وقال لي فايز فايز، لازم ترجع مستشفى الأمراض العقلية تانية يا فايز. قلت له إيه؟ لقيت اللي بالشكل اللي في جسد أخويا. قال لي حبيبي من فترة صغيرة كده هتروح زي المرة اللي فاتت. الموضوع تطور المرة دي يا فايز قوي يا حبيبي. أنت فقدت شغلك وترفدت بسبب التهيئات اللي عندك دي. قلت له إيه؟ لقيت اللي متجسد في الدكتور وليد بيقولي فايز ده انت حفرت حفرة يا حبيبي قدام المستشفى ودفنت نفسك فيها، لولا لحقناك، ده انت رحت اتهجمت على ايمن في مكتبه وخنقته، لولا ان احنا مقدرين ان انت مش في وعيك كان زمان الموضوع كبر، كان زمانك اتسجنت، ده انت حبست فارك في المخزن وبقيت تكلمه على انه واحده ست وعورته وبهدلته. فايز حبيبي احنا مش ميتين، احنا محدش قرب لينا، انا عارف ان احنا غلطنا في حق غلطه كبيره قوي. قلت له يعني ايه غلطت في حق غلطه كبيره؟ قال لي اه سامحنا بس احنا ما كانش قصدنا والله. من يوم ما سبناك تحضر تشريح جثه مدام وفاء الله يرحمها وانت حالك اتبدل يا فايز سامحنا. قلت له سامحكوا على ايه؟ قال لي بكره الصبح هنهاجي معاك للمصحه وهتابع الحاله معاهم يوميا لحد ما ترجع لبيتك وولادك، بس الدكاتره والله هيدولك علاج للكلى، هي فيها تهتك بس محدش عارف سببه ايه، تقريبا انت اتخبطت في حاجه. فايز حبيبي كل اللي حصل ده انت كان بيتهيأ لك، انا معرفش انت شفت ايه بس حبيبي دي مش اول مره يجي لك ده. قلت له لسه واحد مديق جايب سيخ. قال لي سيخ ايه يا حبيبي؟ ده كان بيديك حقنه مهدئه. نام يا فايز نام نام عشان تهدى. عشان اهدى؟ والتلاتة بصوا لبعض نفس البصة وابتسموا وخرجوا وسابوني في الأوضة. دلوقتي أنا كتبت القصة دي من أوضتي في المستشفى وكتبتها علشان الناس تعرف الحقيقة، وأنا لسه بدعي إن ربنا يسامحني. أنا عارف إن أخويا ميت والدكاترة دي كمان ميتة على فكرة، وهم كلهم هي اتجسدت في شكلهم كلهم على فكرة، واخر مره اخويا او شكل اخويا ده اللي زارني انا كنت هقتله في مره على فكره ما حكيتلكوش عليها، ولحقوه وانقذوه مني ومن يومها بطل يجي تاني، واللي كان بيقول انه هيتابع الحاله راح وما رجعش. انا عارف هي بتفكر تقضي عليا ازاي وزمانها قضت على كام واحد لحد دلوقتي. التجربه دي على فكره بقى كلفتني شغلي وكلفتني الناس اعرفها وموتت اخويا وموتت عيلتي. يا سلام، بس أنا لازم أعرف هي مين والست دي إزاي ليها القدرة كده إنها تدفن وترجع تاني بالقوة دي. الله أعلم، كل اللي أعرفه إنها ما كانتش طبيعية وما كانتش مجرد واحدة في غيبوبة ولا مجرد ست عجوزة تفناها، الست دي كان وراها قصة وقصة أبشع من اللي حصل معايا ومع أخويا ومع الدكاترة كلهم. بس هي إيه أنا ما أعرفش وما أظنش إن أنا هعرف دلوقتي طول ما أنا في السرير ومحبوس. أنا كتبت القصة كلها وهقربها علشان تقروها وعلشان اللي يشوف مدام وفاء ياخد باله. انا دلوقتي محبوس في المستشفى وكلهم بيقولوا ان انا عندي بارانويا، انا ما عنديش اللي هما بيقولوه ده، انا مش مجنون. اخويا قال لي الكلمه اللي قالها لي وانا نازل ان ده دواء اللي انا كنت باخده، انا ما باخدش دواء على فكره. كلهم اتفقوا ضدي. اوعى تقول عليا مجنون، الكلى اللي اتحرقت واتهتكت دي اكيد مش انا اللي موتت نفسي يعني. ها استاذ فايز زياره لحضرتك. مين يعني؟ انا وفاء، انا وفاء. صباح الخير ونتقابل يوم الاربعاء على القهوة. سلام عليكم.